بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع. الدرس الخامس عشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا عنه حول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وذكرنا ما حصل له عليه الصلاة والسلام من دخوله إلى الغار، وكذلك من انطلاقه إلى المدينة مع أبي بكر الصديق وعامر بن فهيرة، وكذا الخريت الماهر بالطريق عبد الله بن أريقط، ويقال ابن أرقط ويقال ابن أريقد، الذي كان على دين قومه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن سراقة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، لا سيما وأنه كان يطمع في الجائزة التي وضعتها قريش في من أتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء أتى به أسيرا أو مقتولا. لهذا حصلت أمور للرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق عندما خرجوا إلى المدينة، أي في الطريق. من ذلكم ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. إذن هذه تورية من أبي بكر رضي الله عنه، كان يوري، يقول يهديني السبيل، فيظن الظان ويحسب الحاسب أنه يهديه الطريق إلى المدينة، أو يبين له الطرق التي ماذا تسلك بهم إلى المدينة. وحقيقة الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف الطريق إلى المدينة، ما إنما اتخذوا هذا الخريت وهذا الماهر حتى يدلهم على الطريق، ولكن أراد أبا بكر أو أراد أبو بكر رضي الله عنه، أراد السبيل، أي سبيل الخير، سبيل الحق، الدعوة إلى هذا الدين العظيم. فلما كان أبا بكر لما كان أبو بكر يقابلهم أحد من الناس فيسأله: من هذا؟ يقول: يهديني السبيل. فمر أبو بكر على هذا، فإذا بالطريق، قال: فإذا هو بفارس قد لحقهم. فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه، اللهم اصرعه، يعني دعا على سراقة. إذن هذا الموقف حصل قبل أن يدركهم سراقة، كان إذا وجد رجلا في الطريق: من هذا يا أبا بكر؟ هذا يهديني السبيل. ثم جاء سراقة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة كما في حديث البخاري، في بعض الروايات جاء فدعا عليه هكذا، وفي بعض الروايات أنه ذكر الدعاء وهو قوله: اللهم اصرعه. وفي بعض الروايات وكأن أبا بكر أيضا دعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا أن سراقة قال: إني أراكما، أو إني أراكما قد دعوتما علي، هكذا. ثم بعد ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة، سقط من على فرسه وصرعه الله عز وجل حتى قامت تلكم الفرس تحمحم، يعني ولها صوت. فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. فقال له: قف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا، يخاطب سراقة، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، أي حارسا بسلاحه. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الرجل في أول النهار يريد جاهدا أن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحوز على الجائزة ويأتي به أسيرا أو مقتولا، وآخر النهار إذا به حارس. ما معنى حارس؟ جاء خارج الصحيح أنه كان إذا وجد أحدا يريد أن يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرده. كيف يرده؟ يقول له أو يقول لهم: قد عرفتم بصري بالطريق وبالأثر، وقد استبرأت لكم فلم أرى شيئا فارجعوا. فكانت الناس ترجع، كانت الناس إذا سمعت سراقة يقول هذا الكلام يرجعون، لا سيما وهو على دين قومه، ولا سيما وأنه خبير بذلكم المكان، لأنه هو من بني مدلج، وكان قد مر الرسول عليه الصلاة والسلام محاذيا هذه القبيلة. فكان يقول لهم: ارجعوا، قد عرفتم بصري بالطريق وبالأثر، وقد استبرأت لكم. ثم بعد ذلك سار النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر الصديق. في بعض الروايات أيضا في البخاري أنه حصل لهم موقف آخر، وهذا الموقف أيضا قبل أن يأتيهم سراقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار معهم، أي مع الصديق ومع عامر بن فهيرة، فساروا حتى وصلوا إلى صخرة كبيرة طويلة كما جاء في البخاري، لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده، هكذا يقول أبو بكر، أي عند هذا الظل. قال: وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، يعني وضع فرشا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرتاح ويأخذ شيء من القيلولة، لا سيما والشمس كانت حارة، وكانوا في الظهيرة، بل حتى قام قائم الظهيرة كما جاء في الرواية. وقال الصديق لرسول الله: نم يا رسول الله، وأنا أنفض لك ما حولك، يعني أنا أتتبع وأراقب من حولنا. فنام النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج الصديق يتتبع من حوله. ثم بعد ذلك وجد أبو بكر الصديق راعي ومعه غنمه، ووجد أن الراعي أيضا مقبل على تلك الصخرة يريد منها مثل الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فالمعنى أن يستظل بهذه الصخرة من شدة الحرارة. فقال أبو بكر لهذا الغلام: لمن أنت أيها الغلام؟ فقال: لرجل من مكة. وفي رواية قال: لرجل من أهل المدينة، ويقصد بالمدينة مكة، ولا يقصد بالمدينة التي هي المدينة، لأنها لم تكن سميت المدينة في ذلك الوقت، وإنما كانت تعرف بيثرب كما سيأتي معنا، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال يثرب. فقال له: من المدينة، وهو يريد مكة، لهذا جاء أن الراوي شك، قال: من أهل المدينة أو مكة. قال: أفي غنمك لبن؟ فقال: نعم. قلت له، يقول أبو بكر: أفتحلب لنا؟ قال: نعم. فأخذ شاه فطلب منه أن ينفض الضرع من التراب والشعر والقذى، ثم بعد ذلك حلب للنبي، حلب لأبي بكر الصديق، وجعل هذا اللبن في قعب، ثم حمل هذا اللبن أبو بكر الصديق، وحمل إداوة، أي هي عبارة عن إناء من جلد فيها ماء، حتى يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا يشرب من هذا اللبن. فجاء إلى الرسول فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام نائم، فما أحب أن يوقظه حتى استيقظ، ثم صب له اللبن فشرب عليه الصلاة والسلام، وقدم له الوضوء، حتى إذا رضي عليه الصلاة والسلام أو رضي أبو بكر بذلكم، قال: ألم يأن الرحيل؟ يعني هل ننطلق؟ فقال: بلى. فارتحلوا، ارتحل أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعهم سراقة. إذن هذا الموقف أيضا قبل أن يأتيهم سراقة. فلما رآه أبو بكر الصديق قال أوتينا يا رسول الله، أوتينا يعني جاء الطلب وأدركونا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري لا تحزن إن الله معنا. كررها، قالها في الغار وقالها عندما أدركهم سراقة. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فارتطمت به فرسه إلى بطنها، قال أرى في جلد من الأرض، فقال إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، أي ادعوا الله لي ألا يحصل لي مكروه وأن تخرج فرسي، لأن في بعض الروايات غاصت ركبتا الفرس في الأرض، وفي بعض الروايات سار عليه دخان عظيم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فنجاه الله عز وجل بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل سراقة كما ذكرت لكم لا يلقى أحدا إلا قال له قد كفيت، ما ها هنا أو ما هنا، لا يوجد أحد، فلا يلقى أحدا إلا رده، حتى قال أبو بكر فوفى لنا. جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ذلك ابن هشام، وجاء بإسناد حسن، أن سراقة يقول فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض قال وتبعهما دخان كالإعصار، يعني وجد دخان عظيم كالإعصار، قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر، أي سيظهره الله عز وجل وسيرفعه ويعلو دينه ويرفع كذلك مكانته عليه الصلاة والسلام، فتكون له العزة والتمكين بهذا الدين. فلما رأى سراقة أنه قد منع نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا سراقة ابن جعشم، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء. في بعض الروايات قال له قد علمت يا محمد أن هذا عملك، يعني هذا الذي حصل لي ما حصل لي من فراغ، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، وكأنه يقول قد دعوت علي والآن أريد منك أن تدعو لي، والله لأعمين عليك من ورائي، يقول أن الذين هم من خلفي وهم قومي ومن لحقني من قريش سأعمي عليهم، سأخبرهم أنك غير موجود في هذه المنطقة أو في هذا المكان. وفي بعض الروايات قال وأنا لكم نافع غير ضار، وإني لا أدري لعل الحي، ويعني قومه، فزعوا لركوبي وأنا راجع ورادهم عنكم. فكان طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو لي وأنا كذلك سأقوم بدفع الطلب الذين هم خلفي وأعمي عنهم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أن سراقة طلب كتابا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك، فقال له اكتب له يا أبا بكر، فكتب له هذا الكتاب في رقعة، وفي رواية أنه كتب له هذا الكتاب في خزفة، ثم انطلق سراقة وأخذ هذا الكتاب حتى كان فتح مكة. جاء سراقة وفي بعض الروايات قال حتى فرغ من حنين والطائف، قال خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كما جاء، قال فدخلت ومعي الكتاب وقلت يا رسول الله هذا كتابك لي، أنا سراقة ابن جعشم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم وفاء وبر أدنو. فدنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. في بعض الروايات أن سراقة لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرسول كيف بك إذا لبست سواري كسرى، يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. فلما كان في زمن عمر وفتحت الفرس وأخذ النبي وأخذ عمر رضي الله عنه سواري كسرى وأخذ منطقته وأخذ تاجه، دعا سراقة فألبسه وكان رجلا أزب يعني كثير الشعر كثير شعر الساعدين، فقال له خذ وقل الحمد لله الذي سلب هذا كسرى وألبسه سراقة الأعرابي. هذا الحديث مشهور وكثير من يذكره في السيرة، ولكنه لا يصح، هو حديث ضعيف، رواه البيهقي في الدلائل لكنه من طريق الحسن البصري، وماذا هو مرسل، ومع إرساله الحسن كذلك كما هو معروف مدلس. على كل حال الحديث لا يصح ضعيف، بل أن بعض أهل العلم حكم على متنه بالنكارة، كيف لسراقة أن يلبس سواري كسرى وكما هو معروف أنها من الذهب والفضة. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق أبو بكر الصديق. في الطريق بعد أن حصل لهم ما حصل مع سراقة التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعروة بن الزبير، فقد جاء في البخاري من طريق عروة ابن الزبير في الطريق التقى بالزبير أبا عروة، لكن الحديث في البخاري من طريق عروة، وعروة كما هو معروف تابعي وليس بصحابي. إذن الحديث مرسل مرسل، إلا أن الحاكم قد وصله، وصله الحاكم في المستدرك، فهو حديث صحيح. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، وكانوا هؤلاء تجارا قافلين وراجعين من الشام، فلما رآهم الزبير رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر الصديق كساهم من الثياب كساهم من الثياب البيض، ألبسهم ثيابا بيضاء، ثم انطلق أبو بكر ومعه الرسول عليه الصلاة والسلام. في الطريق المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه حصلت له أن مر بامرأة يقال لها أم معبد. هذه المرأة كانت في خيمتها، وحديثها مشهور، وقد حسنه جمع من أهل العلم على رأسهم ابن كثير وكذا الحافظ ابن حجر، وإن كان القصة من نظر في أسانيدها يجد أن فيها ضعف، وأكثر الأسانيد فيها ما فيها من الضعف، وفيها ما فيها من الانقطاع، وفيها ما فيها من الرجال الذين فيهم الجهالة، بل بعض الروايات فيها متروكين، وقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك ذكرها ابن سعد في الطبقات، والإمام البيهقي أيضا في الدلائل، والحاكم في مستدركه. على كل حال منهم من صحح القصة كالحافظ ابن حجر وابن كثير، وذكرها أيضا ابن القيم في الزاد ساكتا عنها ومستنبطا منها بعض الفوائد. هذه القصة باختصار، الرسول عليه الصلاة والسلام مر بهذه المرأة وهي في خيمتها، وكان معه مولاه عامر بن فهيرة، وكذلك هذا الرجل الذي هو عبد الله بن الأريقط الذي يدلهم على الطريق. هذه المرأة أم معبد هي خزاعية من خزاعة، وكانت امرأة جلدة تحتبي بفناء قبة البيت أو قبة الخيمة، وكل من مر بها تسقيه وتطعمه، فمروا بها فجاء في الرواية أنهم سألوها فما وجدوا عندها شيء، فكانوا يريدون أن يأكلوا شيئا عندها، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاه شاة من الشياه في الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد، ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت هذه شاة قد خلفها الجهد عن الغنم، يعني ما خرجت إلى المرعى، هي شاة كثيرة متعبة جاهدة حتى لم تستطع أن تخرج إلى المرعى مع الغنم. فقال هل بها لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، يعني ما فيها شيء، فيها من الجهد والضعف. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت بلى. بأبي أنت وأمي؟ نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فأخرجت ودرت اللبن. ودعا بإناء عليه الصلاة والسلام، إناء كبير، فحلب فيها اللبن، ثم نزل هذا اللبن الشيء الكثير، نزل منه الشيء الكثير، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو، وشرب آخرهم عليه الصلاة والسلام واللبن على ما هو عليه، ممتلئ الإناء بهذا اللبن، ثم تركها وارتحل عليه الصلاة والسلام. وهذه هي المعجزة التي حصلت عند خيمة أم معبد، أن الغنم هزيلة كثيرة قد أصابها الجهد، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وخرج منها هذا اللبن الذي سقى القوم كلهم عليه الصلاة والسلام، وبأبي هو وأمي، ثم غادر ومشى. جاء في الرواية أن زوجها أبو معبد جاء، وقد كان يسوق له أيضا أعنز، كان يسوق أعنزا عجافا، فرأى النبي، رأى أبو معبد ذلكم اللبن فعجب واستغرب، فقال يا أم معبد من أين لكم هذا اللبن والشاة عازب حيال ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، وبقيت تصف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها صفيه، صفيه لي يا أم معبد. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه تحلة ولم تزر به صعلة وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا هذر ولا تزر، كأن منطقه خرزات، خرزات نظم يتحدرن، ربع لا بأس. قالت ربع أي يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن. ثم بقيت توصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه الكثيرة، حتى أن من كتب في الشمائل، في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء، يعتمدون اعتمادا كبيرا على حديث أم معبد، لأنها ذكرت شيئا كثيرا من أوصافه ومن شمائله عليه الصلاة والسلام. ثم أبو معبد لما سمع هذه الأوصاف عرف أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خرج في قريش، فقال لها هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا، الذي ذكر لنا أمره بما ذكر في مكة، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك جاء في بعض الروايات أنهم سمعوا صوتا في مكة يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بخيمة أم معبد، ثم تكلم هذا الهاتف في بعض الأبيات الشعرية، حتى قالوا أن حسان بن ثابت لما سمع تلكم الأبيات قال لأبيات أخرى، وهكذا. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أم معبد كما ذكرت لكم حديث مشهور معروف، وأكثر من يستدل به من كتب في الشمائل. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق. الصحابة في المدينة الأنصار رضي الله عنهم كانوا يخرجون كل يوم وكل غداة إلى الحرة، ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرجعون إلى المدينة أو إلى بيوتهم حتى يردهم حر الظهيرة. فكانوا كل يوم ينقلبون إلى الحرة فينتظرون، فإذا جاء الحر وقام قائم الظهيرة واشتد عليهم انقلبوا إلى بيوتهم ورجعوا. في يوم من الأيام بينما هم على هذا واشتد عليهم الحر انقلبوا بعد أن طال انتظارهم، فلما رجعوا إلى بيوتهم قام رجل من اليهود وارتفع على حصن من الحصون لأمر ينظر إليه، فبصر من بعيد إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينظر إلى أصحابه معه وهم عليهم الثياب البيضاء يزول بهم السراب. فاليهودي ما تمالك نفسه قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم يعني حظكم وصاحبكم والذي هو سيكون يعني ماذا ستقوم به دولتكم، هذا جدكم أي حظكم ونصيبكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح كلهم يتلقون النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الحرة وهم يقولون الله أكبر جاء نبي الله، الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء نبي الله جاء رسول الله، وهم فرحين وثاروا إلى السلاح حتى يستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقبلوه، استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة من الأنصار كانوا رضي الله عنهم لما خرجوا ما يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يعرفه ممن قد بايعوه في مكة والأكثر منهم لا يعرفوه، فكانوا يحيون أبا بكر الصديق ويظنون أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول لما دخل المدينة عدل بهم ذات اليمين وذهب ونزل في بني عمرو بن عوف، وكان دخوله إلى المدينة في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فطفق الأنصار ومن جاء من الأنصار يسلمون على أبي بكر ويحيون أبا بكر. فلما أصابت الشمس رسول الله عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر الصديق وظلل عليه بالرداء، فلما رأوا الناس أبا بكر يظلل هذا الرجل عرفوا أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الذي كانوا يظنونه، فعرف الناس النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك. فلبث النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف تقريبا 14 ليلة، ثم بنى مسجد قباء، أسس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما جاء في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بنى مسجد قباء عندما وصل عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة ببنائه، وأسس هذا المسجد من أول قدومه. لهذا قال المفسرون من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قالوا المراد عندما قدم من أول يوم أمر ببناء هذا المسجد الذي فيه رجال يحبون أن يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجدي هذا، مسجدي هذا أي المسجد النبوي، ولا منافاة بين الآية التي سياقها يدل على أن المسجد المراد به قباء وبين هذا الحديث الذي عند مسلم وعند غيره، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بطريق الأولى والأحرى أن يكون أيضا ماذا أسس على التقوى. ولهذا لما تمارى رجلان من الصحابة، رجل يقول هو قباء ورجل يقول هو المسجد النبوي، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا يعني الذي أسس على التقوى. إذن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى أن يؤسس كذلك على التقوى. جاء عند الترمذي وعند أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان عالما من علماء اليهود وحبرا من أحبارهم، يقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ثلاثا، وهو يذكر أن الناس يقولون قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجئت في الناس، انجفل الناس المقصود سارعوا وذهبوا يستقبلون الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فجئت في الناس لأنظر في وجه هذا الرسول الذي ماذا يقولون أنه قد قدم. قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الحرة، بعث إلى الأنصار، جاءوا إليه الأنصار فسلموا عليه وقالوا له ولأبي بكر الصديق اركبا آمنين مطاعين. فركب النبي عليه الصلاة والسلام وركب كذلك أبو بكر الصديق، وحفوا عليهما أودونهما بالسلاح، فكانوا يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا استمروا وهم يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، أبي أيوب الأنصاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لما كان على ناقته وأمر الصحابة ببناء مسجد قباء خرج عليه الصلاة والسلام وأدركته الجمعة فصلى صلاة الجمعة ثم دخل المدينة. لما دخل كان على ناقته، فكلما مر بقوم من الأنصار أو بقبيلة من قبائلهم يقولون هلم إلينا يا رسول الله هلم إلينا، فكان يقول دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة ودعوها فإنها مأمورة. سار النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في دار أبي أيوب. عبد الله بن سلام كان لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب وأن هذا هو النبي الذي بعثه الله في آخر الزمان، انطلق إليه، انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في دار أبي أيوب. وقبل أن نذكر قصة عبد الله بن سلام في دار أبي أيوب، سنتكلم عن نزول الرسول عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل في بيته كان الأنصار كل يتلهف وكل يتمنى أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فكان أقرب دار هو دار أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عنده. وفي بعض الروايات أنه سأل قال أي بيوت أهلنا أقرب، فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. فنزل عند أبي أيوب الأنصاري. لما نزل في بيته نزل في السفل، يعني في الطابق السفلي، وكان أبو أيوب وأم أيوب في العلو في الطابق العلوي. فقال أبو أيوب بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت، يعني وكأنه يقول له تعرف يا أبا أيوب أن الناس يأتون ويأتون يسلمون ويأتون ويتغشون في هذا البيت ويمكثون معنا ويسمعون منا، فهذا أرفق بنا أن يأتون الناس ونحن في الطابق السفلي. فرضي بذلك أبو أيوب رضي الله عنه، حتى جاء في بعض الروايات أنه انكسر شيء فيه ماء فقام أخذ قطيفة وأخذ لحاف وصار ينشف هذا الماء حتى لا يقع أو يقطر على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتأذى منه. يقول أبو أيوب وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله يعني ما تبقى من طعامه عليه الصلاة والسلام قال تيممت أنا وأم أيوب تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. إذا جاء طعامه عليه الصلاة والسلام بعد أن يأكل عليه الصلاة والسلام يأخذ ويتتبع مواضع المواضع التي أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام يبتغي رضي الله عنه بذلك بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مرة أرسلوا له عشاء وفيه بصل وفيه ثوم فرده النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجد أبو أيوب أثرا لمواضع الطعام ولم يجد أثرا ليد النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام، فجاءه فزعا فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك، فقال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. قال فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد، يعني ما وضعنا له شيئا من البصل أو الثوم بعد هذا. وهذا الحديث ذكره ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ذلك ابن هشام بسند حسن. وأصل الحديث هو عند مسلم، جاء في صحيح مسلم، وفيه كذلك قصة الطعام هذا. وفيه أيضا أن أبا أيوب لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكل قال له أحرام، يعني هل الثوم والبصل حرام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكني أكرهه، فإني أكره، قال أبو أيوب، فإني أكره ما تكره أو ما كرهت يا رسول الله. قال أبو أيوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك، يعني يناجي ويناجيه كذلك ويأتي له بالوحي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا الشيء الذي فيه رائحة كريهة، لا سيما وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب جاءه عبد الله بن سلام إلى دار أبي أيوب. عبد الله بن سلام كما ذكرت لكم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أن وجهه ليس بوجه كذاب تيقن أن هذا هو النبي، فانطلق إليه وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيا ما ليس فيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اليهود أن يأتوا، فجاءوا فأقبلوا فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالذي نفسي بيده، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه، يعني ما نعلم أنك رسول ولا أنك نبي، ولو كنا نعلم ذلك لاتبعناك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهو يكرر: يا معشر اليهود، اتقوا الله، ويلكم، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. فأبوا. ثم قال لهم: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. وكررها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. ثم الثالثة: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله. أبوا أن يسلموا بهذا. فقال الرسول: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج. فقال لهم عبد الله بن سلام: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لما شهد قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، يعني ما ذكرت لك أنهم سينتقصوني وسيذكرون في ما ليس في، لأن هذا دأب اليهود الكذب والبهتان وكل البلايا التي جمعت فيهم ما جمعت في أمة، هم أمة الغضب وبيت السحر كما ذكر العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم تركهم فخرجوا، فكان إسلام عبد الله لا شك أن فيه شيء عظيم للإسلام للمسلمين، لا سيما وهو حبر وعالم من علمائهم. ثم بعد ذلك اليهود، جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن سلام لما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام سأله بعض الأسئلة، يعني ما أسلم هكذا إلا بعد أن سأل بعض الأسئلة لا سيما وهو عالم، فقال للرسول: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. السؤال الأول: ما أول أشراط الساعة؟ والثاني: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالث قال: وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال جبريل، عبد الله بن سلام لما سمع هذا الاسم قال جبريل؟ قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم أجابه على تلكم الأسئلة، قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة الرجل نزعت الولد، نزعت الولد أي المرأة فصار شبيها بها. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني. بهتوني، ما معنى بهتوني؟ أي ذكروا في أشياء ليست بصحيحة، ذكروا ما ليس فيه، هذا معنى البهت. لهذا جاء في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. ثم قال: قالوا له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان أو إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والحديث في صحيح مسلم. وهذا ما حصل من اليهود، لأنهم أمة بهت. والعداوة لجبريل، لماذا كانوا يعادون جبريل؟ كانوا يعادون جبريل لا لذاته، بل يعادون جبريل لما ينزل به من عند الله عز وجل من الحق على الرسل. وكان اليهود كما هو معروف قوم بهت، وكانوا يقتلون الأنبياء ويكفرون بآيات الله، وجبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل هذا الحق على الأنبياء وعلى الرسل، فكانوا يكرهونه لهذا. ثم بعد ذلك أسلم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، وظهر مكر اليهود من أول يوم أو من أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر مكرهم وكفرهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه مكث في دار أبي أيوب عدة أشهر، فبدأ ببناء المسجد، ببناء مسجده عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح البخاري قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كان رديفه، ثم أدركته الصلاة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أدركته الصلاة كان يصلي حيث أدركته الصلاة لأن الأرض كلها طهور، وفي بعض الروايات أيضا في البخاري: ويصلي في مرابض الغنم هكذا. قال: ثم بعد ذلك أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مشى على ناقته والناس كانت تتلقاه وتقول: هلم إلينا يا رسول الله، إلى العدة وإلى العدد وإلى القوة، يعني نبايعك وقد بايعوا عليه الصلاة والسلام على النصرة وعلى القوة وعلى العدد على العدد، ثم بعد ذلك على العدة، ثم بعد ذلك قال لهم: اتركوها اتركوا الناقة فإنها مأمورة، فكانت تمشي حتى بركت في الموضع الذي بني فيه المسجد، بركت الناقة في ذلكم الموقع وفي ذلكم الموضع. فقال لمن هذا، سأل لمن هذا المكان أو هذا الحائط، فقالوا هذا لبعض في بعض الروايات إلى ملأ من بني النجار، وفي بعض الروايات أنه كان مربدا للتمر لسهيل وسهل، وهما غلامان يتيمان في حجر أسعد ابن زرارة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذن يا بني النجار ثامنوني حائطكم، ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فكان في هذا المكان أيضا قبور للمشركين، وكان فيها أيضا خرب، يعني أماكن مليئة بالتراب ومليئة بالمرتفعات من التراب، وفيها نخل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فنبشت، وأمر بهذه الخرب فسويت، وأمر كذلك بالنخل فقطعت، فصفوا النخل وجعلوا له كذلك السواري وبدأوا بالبناء، فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، والرسول عليه الصلاة والسلام معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. لهذا جاء في حديث البخاري الذي هو من مراسيل عروة وقد وصله غيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على هذه الناقة ومشى، ثم حين بركت به الراحلة قال: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الغلامين سهل وسهيل فساومهما بالمربد. المربد هو موضع للتمر حتى يجفف، وبعضهم قال هو مأوى للإبل والغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساوم هؤلاء الغلامين قالوا: لا يا رسول الله، بل نهبه لك يا رسول الله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بنى به المسجد، وطفق الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل مع أصحابه اللبن في بنيان هذا المسجد، وكانوا أيضا يرتجزون فيقولون: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر ربنا وأطهر. فالحمال المقصود به اللبن المحمول الذي كانوا يحملونه لبناء المسجد، هذا الحمال لا حمال خيبر. حمال خيبر المقصود به ما يخرج من التمر والزبيب لأنها أرض زراعية، فكان يقول: هذا الحمال الذي هو نحمله لبناء المسجد أبر ربنا وأطهر، أي بمعنى أبقى لنا ذخرا وأكثر ثوابا وأدوم منبعثا وأشد طهارة من حمال خيبر الذي هو التمر والزبيب. وكانت اليهود هي التي تزرع هناك، وأكثر الزراعة كانت لها. وفي بعض الروايات أيضا كانوا يرتجزون فيقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل ذاك إذا للعمل المضلل. وهكذا يقولون: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا الشعر، شعر رجل من المسلمين. وهذا لا شك ولا ريب لا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام شاعر، بل الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن هذا هو بيت جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام، لأن الشاعر، من هو الشاعر؟ الشاعر هو الذي اتصف بأوصاف، يعني سمي الشاعر شاعرا أنه شعر هذا القول وقصده وأراده واهتدى إليه وجعله كلاما موزونا على طريقة الضرب المقفى. فما يسمى النبي عليه السلام، بل الله عز وجل قد نفى عنه ذلك. فالذي يقول الشعر وهذا الشعر ليس له لا يسمى شاعر، إنما هو بيت قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بيتين. إنما الشاعر الذي يأتي بالكلام وهو موزون مقفى، هذا الذي يقال له شاعر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبني المسجد كان يرى أهل الخبرة، فإذا رأى رجلا خبيرا بالبناء قدمه ويقول: قدموا له اللبن واعطوه الطين. لهذا جاء في مسند أحمد من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال فكأنه لم يعجبه عملهم. طلق يقول أن الرسول لما رأى عمل بعض الصحابة ما أعجبه العمل، قال فأخذت أنا المسحاة فخلطت بها الطين، قال فكأنه أعجبه أخذ المسحاة وعملي. يعني قام طلق وأخذ الطين وأخذ هذه المسحاة التي يؤخذ بها الطين ويخلط مع الماء، فلما رأى الرسول العمل علي أو طلق بن علي قال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين، وفي رواية قرب اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم من كبن. يعني قال قربوا طلق بن علي وقربوا له الطين فإنه خبير بهذا ويحسن كيف يخلط الطين مع الماء وكيف يبني هذا البناء، فكانوا يقربون له رضي الله عنه لطلق بن علي. كذلك حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا ينقلون الحجار فيأخذون لبنة لبنة. عمار بن ياسر كان ينقل لبنتين لبنتين، فلما كان يأخذ اللبنتين وقع التراب على رأسه، فجاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل ينفض من رأسه التراب ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وفي رواية قال له تحمل لبنة نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، ثم قال له يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ فقال إني أريد الأجر من الله. فجعل الرسول ينفض عليه التراب ويقول للناس أجر ولك أجران أو لك أجرين، ثم بعد ذلك قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وفي رواية قال بؤس بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية، وفي رواية ويس، وفي رواية ويح، وفي رواية أبشر. وهذا كله ترحم، ترحم له أي لعمار من الشدة التي ستقع له عند القتل، وقد قتل عليه من الله الرضوان. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر شربة يشربها هي شربة لبن، وشرب هذه الشربة وقتل مع علي في صفين رضي الله عنه وأرضاه. سواري المسجد وأعمدة المسجد كانت من جذوع النخل، وكانت مضللة بجريد النخل، والرسول كان يستعين بالصحابة رضي الله عنه في كل ما يخص النجارة والصناعة، حتى في أعواد المنبر وفي كل شيء، حتى أن الإمام البخاري بوب في صحيحه باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. ولهذا جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الناس بعد أن بني المسجد، كان يخطب على جذع، كان يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع، فهذه المرأة كان لها غلام نجار، فقالت له يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، فقال لها إن شئت، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر الذي صنع، فصاح ذلك الجذع الذي كان يخطب عنده عليه الصلاة والسلام، وفي رواية فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ هذا الجذع وضمه، وفي رواية أخذها أي النخلة فضمها إليه، فجعلت كأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فقال عليه الصلاة والسلام بكت على ما كانت تسمع من الذكر، يعني فارقت النبي عليه الصلاة والسلام وفارقت الذكر الذي كان تسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكت تلك النخلة. هذا المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام كان لا شك ولا ريب أن من مهامه العبادة، كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعبدون ربهم في هذا المسجد، وكان يعلم أصحابه، وكان كذلك مع ما فيه من هذه العبادة العظيمة التي تقام فيه من إقامة الجماعات والصلاة، كان يؤوي الضعفاء ويؤوي الفقراء من المهاجرين، حتى عرفوا بأهل الصفة، كان الفقراء من المهاجرين لا سيما العزاب الذين لم يتمكنوا على الحصول على المنازل كانوا ينامون ويأوون إلى هذا المسجد، بل حتى النساء الضعفة اللاتي أسلمنا وهن من أحياء العرب ولم يجدن لهم مأوى كانوا يبقون أو ماذا يأوون إلى هذا المسجد، مثل حديث الوليدة السوداء التي اتخذت خباء أو حفشا في المسجد، وكذلك تلكم المرأة التي كانت تقم المسجد كنا يعني يقمن في ذلكم المسجد. وكان أيضا المسجد مكانا لتعليم المسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الدين ويبين لهم أمور دينهم والأحكام الشرعية التي تخص عباداتهم، بل كان أيضا يعني مكانا لإنشاد الشعر. حسان بن ثابت كان يقول الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أي شعر؟ الشعر الذي كان يذب عن هذه الدعوة الإسلامية ويذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. وكان أيضا المسجد إذا اعتقل أسيرا النبي عليه الصلاة والسلام قد يربطه في المسجد، كما سيأتي معنا في قصة ثمامة ابن أثال، فقد ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينصب الخيمة لأصحابه الذي يصاب في الحرب أو كان يحتاج إلى العلاج، قد ينصب له الخيمة حتى يعالجه ويقوم به، كما سيأتي معنا في غزوة الأحزاب، فقد نصب خيمة عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ ومات في خيمته. وكان أيضا في المسجد يستقبل الرسل ويستقبل السفراء الذين يفيدون عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من مهام المسجد. بعد ذلك انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من بناء المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة قبل أن نتكلم عنها يجب أن نعلم أن المدينة كان فيها عدة طوائف، كما هو معروف المدينة يسكنها اليهود ويسكنها كذلك الأوس والخزرج الذين هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، ويسكنها مع الأوس والخزرج مع الأنصار المشركون الذين هم من الأوس والخزرج الذين لم يسلموا وبقوا على كفرهم وهم من صميم قبائل المدينة. إذن الأصناف الذين كانوا في المدينة الصحابة الذين هم من الأنصار وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوه واستقبلوه حين قدم المدينة، والصنف الثاني المشركون الذين لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهم من قبائل المدينة ومن صميم قبائل المدينة، والصنف الثالث هم اليهود. اليهود كانوا قبائل مشهورة معروفة، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، هؤلاء هم ثلاث قبائل مشهورة كانوا يسكنون في المدينة وكانوا حلفاء الخزرج بنو قينقاع. وأما بنو قريظة كانتا مع النضير، بنو النضير وبنو قريظة كانتا حلفاء الأوس. إذن هذا باختصار حال المدينة، هذا حال المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى حال اليهود وكيف كان موقفهم السيء في قصة عبد الله بن سلام كان يتوقع هذا من اليهود، لا سيما وهم كما ذكرت لكم قوم بخت أصحاب كذب ويبغضون الإسلام ويحقدون عليه ويبغضون نبي الإسلام ويحقدون عليه، وسيأتي معنا أنهم حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فعل الاتفاقيات والعهود والمواثيق مع اليهود، مع من؟ مع اليهود. طيب إذن هذا حال المدينة، هذا حال المدينة عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إليها. المدينة كما هو معروف جاء في الأحاديث أنها كانت تعرف بيثرب، وقد جاء في القرآن ما يدل على هذه التسمية من قول المنافقين: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، جاء في القرآن ما يدل على تسمية المدينة بالمدينة في 4 مواضع، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، وقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وقال كذلك: لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وفي الموضع الرابع يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة. إذن هذه 4 مواضع جاء تسمية المدينة بالمدينة. بعض أهل العلم ذكر عدة أسماء للمدينة، والصحيح أنه لم يصح في تسمية المدينة إلا 3 أسماء: المدينة وطابة وطيبة. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وجاء أيضا من حديث فاطمة بنت قيس قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث الدجال الطويل وفيه كذلك ذكر الجساسة، قال بعد ذلك: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. إذن هذه أسماء المدينة، هي المدينة وهي طابة وهي طيبة. جاء في بعض الروايات أن اسمها المسكينة واسمها جابرة ومجبورة ويثرب والدار وجبار ومحبورة والإيمان، كل هذا لا يصح، وأسانيدها ضعيفة جدا، بل بعضها فيها الكذابين والوضاعون. إذن هي طابة وهي طيبة وهي المدينة. أما يثرب فقد كانت المدينة تسمى بهذا الاسم في الجاهلية، فكره النبي عليه الصلاة والسلام تسمية المدينة بيثرب، فكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم؟ لأن يثرب مأخوذ من الثرب، والثرب هو الفساد، أو مأخوذ من التثريب، والتثريب هو التوبيخ والملامة. ومعروف من سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغير الاسم القبيح، يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، وكان يحب الأسماء الحسنة ويتفاءل بها عليه الصلاة والسلام. فإذا اسم، عندما قال الرسول يقولون يثرب، من الذين يقولون يثرب؟ قال العلماء وقال الشراح: يعني بذلك المنافقين، لأنهم هم الذين كانوا يسمونها يثرب، فسماها الرسول طابة وطيبة. فهذا في حديث الصحيحين، لكن جاءت أحاديث تدل دلالة صريحة على أن المسلم لا يجوز له أن يسمي المدينة بيثرب. فقد جاء من حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة، كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء بألفاظ أخرى غير ذلك. على كل حال، لا ينبغي للمسلم بعد هذا الحديث أن يطلق كلمة يثرب على المدينة، لا سيما والرسول عليه الصلاة والسلام قال يقولون يثرب، وقال العلماء يقصد بذلك المنافقين وغيرهم ممن يطلقون على المدينة يثرب. ولهذا لما ذكر الله حال المنافقين في سورة الأحزاب ذكر عنهم أنهم قالوا هذا، قالوا: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذن هذه المدينة وهذا أحوالها باختصار، هذا ما حصل لها أو ما كان فيها من سكانها، أنهم كانوا ينقسمون إلى يهود وإلى مشركين وهم عرب، وإلى كذلك الأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن المؤاخاة التي حصلت، وعن العهود وعن المواثيق كذلك التي حصلت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين اليهود. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirathalanbiya.com. ميراث.net وجزاكم الله خيرا.